فأراد الشيخ رحمه الله بقوله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك، فإن قدامة بن مضعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة، وتأولوا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات الآية. فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة على أنهم اعترفوا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على استحلالها قتلوا. وقال عمر لقدامة: أخطأت استكاء الحفرة. وقال عمر لقدامة: أخطأت استكاء الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد، قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إن كان من المؤمنين المتقين المصلحين، كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمر إلى قدامة يقول له: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ما أدري أي ذنبيك أعظم، استحلالك المحرم أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذا الفصل قال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذا القول من الطحاوي رحمه الله تعالى يقعد به قاعدة، وهي أن الذنوب لا يكفر بها المسلم، وأن الذنوب تضر المؤمن إذا أصر عليها. فهو رد في هذا الفصل على طائفتين: على طائفة الخوارج والمعتزلة، وعلى طائفة المرجئة. ولا شك أن باب التكفير باب ظل فيه طوائف كثيرة، فالناس فيه بين غالي وجافي، بين غال يكفر بما ليس بمكفر، وجاف لا يكفر من كفره الله ورسوله. فالخوارج والمعتزلة كفروا أهل الإيمان وكفروا المسلمين بارتكابهم الذنوب والخطايا، وكفروا بكل ذنب. الخوارج والمعتزلة كفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم تعمدا، وخلدوا فاعله في النار، وهم في مرتكب الكبيرة في الدنيا واقع الذنب في الدنيا، منهم من يصرح بكفره، ومنهم من يراه في منزلة بين المنزلتين. وقابل هؤلاء الغلاة أولئك الجفاة، فقابل الخوارج المعتزلة قابلهم الجهمية والمرجئة، فقالوا أن العبد إذا عرف الله أو صدق بالله وآمن فإن الذنوب لا تضره ولو بلغت ذنوبه الكفر ما لم يقع فيما ينافي الإيمان. فعندهم أن الإيمان التصديق فما ينقضه إلا التكذيب، وعنده الإيمان المعرفة فلا ينقضه إلا الجحود وعدم معرفة الله عز وجل. ولذلك قصر المرجئة الكفر على التكذيب والعناد، على التكذيب والجحود، وردوا ذلك كله إلى الاعتقاد، فقالوا أن الأعمال لا يكفر بها العبد. وأما أهل السنة فتوسطوا في ذلك بين المعتزلة والخوارج وبين المرجئة، فكفروا من كفره الله ورسوله، وأثبتوا إسلام من أثبت الله له الإيمان والإسلام، ولم يخرجوا من دائرة الدين إلا من نص الدليل على أنه ليس بمسلم. ولذلك كان الأسعد بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين النصوص وأعملوها جميعا، نصوص الوعيد ونصوص الوعد. فنصوص الوعيد أخذ بها الخوارج المتكفر بها المسلمين، ونصوص الوعد أخذ بها المرجئة الجهمية، فأدخلوا الكفر في الإيمان وقصروا الإيمان على التصديق والمعرفة. أما أهل السنة فأعملوا جميع النصوص أعمل نصوص الوعيد والوعيد الوعد والوعيد. وقوله هنا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ليس على إطلاقه، وهذه من المآخذ التي أخذت على الطحاوي في عقيدته، فإن هذه العبارة ليست عبارة محررة. فقوله لا نكفر أحد القبلة بذنب نقول هذه العبارة ليست بصحيحة، والأحسن ما ذكره ابن أبي العز قال لا نكفرهم بكل ذنب، فهناك ذنوب يكفر بها الفاعل وهناك ذنوب لا يكفر بها، فترك الصلاة ذنب والشرك بالله ذنب وكذلك الذبح لغير الله ذنب والتقرب لغير الله ذنب، ومع ذلك هذه الذنوب تكون كفرا بالله عز وجل. ولذلك العبارة الأسلم أن يقول ولا نكفر أحدا بكل ذنب، ليس هناك ليس أي ذنب يكفر به العبد. ولذلك نقسم الذنوب إلى قسمين أو إلى ثلاث أقسام، ذنوب هي مخرجة من دائرة الإسلام، وذنوب هي كبائر توجب لصاحبها الوعيد الشديد، وذنوب هي صغائر تكفرها الأعمال الصالحة. وباب التكفير، باب التكفير يختلف، باب التكفير ينقسم إلى تكفير العين وتكفير النوع. فتكفير النوع أمره واسع وبابه أوسع، فكل من وقع في مكفر فهو كافر، هذا من جهة النوع، من سب الله فهو كافر، من أشرك بالله فهو كافر، من جحد معلوم الدين الضرورة كافر، من أحل معلوم الدين الضرورة أنه حرام فهو كافر، هذا من جهة النوع. وأما من جهة العين فلا نكفر إلا من قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة وتوفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. فالمجنون الذي يسب الله نقول السب كفر، وأما هو فليس بكافر لأنه قد رفع عنه التكليف. المكره الذي يسب الله قوله كفر وهو ليس بكافر لأنه معذور بالإكراه. الذي يكره على الشرك شركه كفر وهو ليس بكافر. إذا لا بد عند تنزيل الحكم على المعين لا بد أن نوفر أو تتوفر الشروط المكفرة فيه وتنتفي الموانع المانعة من تكفيره، فيتوفر الشروط وانتفت الموانع أنزلنا الحكم على النوع والعين. وإذا لم تتوفر الشروط يبقى تكفير النوع، كما يقول الله كما أن الله لعن الظالمين ولعن الفاسقين، وقد يخرج من هذا العموم فاسق من الفساق لمانع يمنع من حلول اللعنة عليه، وظالم قد يمنع أيضا من حلول اللعنة عليه لعذر قد تراه أنت ظالم وهو في حقيقة نفسه ليس بظالم، فقد يفعل شيئا وهو جاهل لا يدري أن هذا ظلم أو يظن أن هذا حقه وليس بحقي فيأخذه، أنت تراه ظالم وهو لا يدري أنه قد أخذ شيئا ليس له. وقد يقع على امرأة يظنها زوجته وهي غير زوجته، فمن رآه من بعيد قال هذا زاني، وهو يرى في نفسه أنه وقع على أهله، فقد يكون مخطئا متأولا جاهلا معذورا. المقصود أنه يفرق أهل العلم بين التكفير النوع وتكفير العين، فتكفير النوع هو أن يكفر من فعل هذا الفعل على وجه العموم، وتكفير العين أن يكفر الشخص بعينه، وتكفير الشخص بعينه لا بد أن تتوفر فيه الشروط تنتفي فيه الموانع. وهناك فرق أيضا بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، فنحن مخاطبون بإنزال الأحكام المتعلقة بالدنيا، فمن وقع في الزنا فحكمه أن يقام عليه الحد، وأما هل يعذب في الآخرة فنقول أمره إلى الله عز وجل. من سب الله عز وجل فإننا نحكم عليه بردته وكفره، وقد يكون بينه وبين الله أنه فعل ذلك مكرها أو فعل ذلك مخطئا ولم يقصد السب، مع أنه لا يقام الحد حتى يكون قاصدا لهذا السب، لكن لو وجد أن رجلا سمع رجلا يسب الله فقتله مباشرة، فإن هذا وإن كان متعديا فإنه قتله بدعوى أنه سب الله، فحكم الله فأحكام الدنيا تنزل من من كان له سلطة وأمارة وولاية ينزل أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة فلا يمكن تنزيلها إلا بالعلم أن هذا الرجل يستوجب هذا العذاب، يستوجب الوعيد الأخروي، فلا بد من التفريق بين أحكام الدنيا والآخرة. مثال ذلك لو أن رجلا أشرك بالله عز وجل وعلمنا أن هذا الرجل وقع في الشرك، فنحن في الدنيا نحكم عليه أنه مشرك، وإذا مات لا نصلي عليه ولا ندعو له ولا ندفنه مع المسلمين، لأن ظاهره أنه عندنا مشرك بالله عز وجل وواقع في الكفر. وأما بالنسبة للآخرة فلا يمكن أن نحكم أنه في النار حتى نعلم أن الحجة قد قامت عليه وقد بلغت، فقد يكون ممن لم تبلغه الدعوة ولم تبلغه الرسالة، أو كان مكرها على هذا الفعل، فإذا أقمنا الحجة عليه ووضحنا له الأدلة وأصر على كفره وشركه حكمنا عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، حكمنا بالكفر في الدنيا والآخرة. إذن لا بد من تفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وذلك في من لم تقم الحجة، كما ذكرت مشرك ومات وعلمنا أنه كان يعبد الأولياء والصالحين، نقول هذا مشرك كافر فلا نصلي عليه ولا ندعو له ولا ندعو المسلمين، لكن هل نقول هو في النار؟ نقول إن كانت الحجة قد قامت عليه فهو في النار، وأما إن لم تكن فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعذب حتى يبعث له رسولا. هذا من جهة ما ذكر هنا أنه لا نكفر أحد من القبلة بذنب. وأيضا ما لم قوله ما لم يستحله، هذا أيضا فيه نظر، فلا يشترط في الذنوب الاستحلال كلها، بل قد يعمل الإنسان عملا ليس استحلالا له وليس تجويزا له، بل قد يفعله طمعا في مال، طمعا في رئاسة، فإنه يكفر ولو لم يستحله. مثلا من يظاهر الكفار ضد المسلمين ويقاتل في صف الكفار مع ضد المسلمين، فهذا يكون فعله كفرا وإن لم يستحل ذلك وإن لم يجوز ذلك، وإن فعله من باب أن ينال رئاسة أو ينال مالا أو ينال منصبا، نقول هو كافر لله عز وجل. فقوله لا نكفر أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، هذه فيها خطأ، بل نقول أن الذنوب هناك ذنوب، أنه شيء نقول للعبد بالعبارة الصحيحة لا نكفر بكل ذنب، والعبارة الثانية لا يشترط في كل ذنب الاستحلال، بل الاستحلال كفر، وهناك أعمال يكفر بها العبد وإن لم يستحلها. وذلك أن أنواع الكفر أنواع، الكفر أنواع، كفر تكذيب وكفر إعراض وكفر جحود، كفر تكذيب وإعراض وجحود، وكفر نفاق هذه أنواع من الكفر، فالتكذيب يكفر به العبد، والإعراض يكفر به العبد، والجحود يكفر به العبد، والنفاق يكفر به العبد، وكفر هناك أعمال يعملها أيضا، أعمال يعملها يكفر بها وإن لم يستحلها. فمن ألقى المصحف في القاذورات كفر بالله عز وجل، وإن ألقاه إرضاء لشيطان أو إرضاء لساحر أو إرضاء لطاغوت، نقول كفرت بالله عز وجل لأنك ألقيت كلام الله في القاذورات وأنت قاصد. من استهزأ بدين الله عز وجل ليضحك رئيسا أو أميرا أو زعيما أو جلسة أو حاضرين وإن لم يستحل ذاك وإن لم يقصد الكفر، نقول كفرت بالله عز وجل. فالاستحلال ليس هو شرط في كل ذنب، بل نقول من استحل محرما كفر، وليس الكفر مقصور على الاستحلال فقط. ولا نقول، أي هذا رد آخر على المرجئة، لأن المرجئة يرون أن العبد ما دام مؤمنا وعندهم الإيمان والتصديق والمعرفة أنه لا يكفر ولو فعل أي فعل، لو فعل أي شيء من الأفعال التي هي كفر، كان طاهر الكفار أو تقرب للشياطين أو فعل أي فعل من الأفعال، ما دام أنه يعتقد أن الله هو الإله وأنه الرب وأنه المعبود، وإنما فعل ذلك من باب التقرب للأولياء والصالحين، فإنه لا يسمى كافرا، لأنهم يرون أنه لا يضر مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وإذا قال هنا نقول لا نقول لا يضر، بل نقول يضر. الذنوب تضر المؤمن، الذنوب تضر المؤمن، الذنوب قد تسلب العبد الإيمان كله، وقد تسلبه كمال الإيمان الواجب، وقد تسلبه كمال الإيمان، قد تسلبه كمال الواجب، وقد تسلبه كمال، قد تسلبه أصل التوحيد وأصل الإيمان. فالذنب إما أن يسلبك الإيمان كله، وإما أن يسلبك بعض الإيمان. فالذنب يضر، الذنب يضر على المسلم أن يترك الذنوب وأن يتوب إلى الله عز وجل منها. وما قاله هنا هو الصواب عندما قال ولا نقول لا يضر عن الإيمان ذنب، بل نقول أنه يضر. والذنوب تضر المؤمن وتضر العبد، فإن تاب إلى الله منها وأقلع عنها لم تضره بعد توبته، وإن لم يتب فهو على وعيد شديد كالزنات وكالسراق وشراب الخمر، فإن هذه الذنوب تضرهم إما في الدنيا بإقامة الحد عليهم، وإما في الآخرة بتحقيق وعيد الله فيهم. فإن الزاني إذا زنى متوعد بالنار، وكذلك السارق إذا سرق متوعد بالنار، وكذلك شارب الخمر متوعد بالنار. إلا أن وعيدهم وعذابهم ليس أبديا، وإنما وعيدهم وعذابهم يكون أمديا. ثم ذكر أن الشارع وصف أعمالا أنها كفر ولم تبلغ الكفر الأكبر. الكفر عند أهل العلم يقسم إلى من جهة تقسيمه يقسم بعدة اعتبارات، أما من جهة وقوعه من عدمه ومن جهة أنه يخرج من الإسلام لا يخرج، يقسمونه إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. والكفر الأكبر هو الذي ينافي الإسلام، والذي ينافي الإسلام ويخرج صاحبه معه من دائرة الإسلام. وكفر أصغر وهو ما يكون من خصال الكفار ومن أفعال الكافرين، ويكون متصفا بخلة وخصلة من خصال الكفار، لكنه لا يخرج من دائرة الإسلام، ويسمى بالكفر الأصغر. وبعض يعبر بكفر النعمة، لكن هو الكفر الأصغر، وهو من تخلل بخلاله من خلال الكفار، كمن حكم بغير ما أنزل الله لشهوة أو لهوى، فإنه اتصف بصفة من صفات الكفار ومن أخلاق الكفار، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم الكافرون، وصفهم بأنهم كفار. فمن حكم بغير ما أنزل الله قد تلبس بلباس الكفرة. كذلك يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فقتل المسلم من خصال الكفار ومن خلال الكافرين. فإذا قتل المسلمين ولم يتحاشى المؤمن ولا ذا العهد، فإنه يكون متصفا بخلة من خلال وصفة من صفات الكفار، لكنه لا يخرج من ذات الإسلام. أما من يرى أن الكفر الأكبر يقابله الكفر الاعتقادي، والكفر الأصغر يقابله الكفر العملي، فهذا باطل. بل الكفر الأكبر انقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي. الكفر الأكبر الذي يخرج من ذات الإسلام هو ينقسم أيضا إلى قسمين: كفر اعتقادي وهو يتعلق بالاعتقاد، اعتقاد القلب من جحود أو تكذيب أو ما شابه هذه ما يشابه أعمال القلوب من الجحود والتكذيب وسوء الظن وما شابه ذلك. وهناك كفر يتعلق بالجوارح، يتعلق بالجوارح وكفر أكبر أيضا. فسب الله يتعلق باللسان وهو كفر بإجماع المسلمين، إلقاء المصحف بالقاذورات كفر بالله عز وجل ويتعلق بالجوارح، السجود للصنم كفر بالله عز وجل وهو يتعلق بالجوارح. ولو لم يعتقد أن الصنم معبود دون الله، فمن سجد لصنم إرضاء لكافر وإرضاء لطاغوت وسجد يديه من باب أن يوافق هؤلاء في حال في ظاهرهم، وقد يتصور هذا أن يأتي رجل بين كفار ومشركين ويخالطهم وهم يعبدون صنما فيجاملهم ويوافقهم في هذه العبادة، فيعبد هذا الصنم مجاملة لهم باعتقاده أنهم يعبدون باطلا وأن هذا الصنم باطل، فيسجد له موافقة لهم، يقول كفرت بالله العظيم وخرجت من الإسلام مع أنك لم تعتقد عبادته، لكنك بسجودك له وموافقتهم في هذا العبادة الكافرة تكون كفرت بالله عز وجل. من ألقى مصحف في مكان القدر إرضاء لطاغوت أو ساحر نقول كفرت بالله العظيم، وإن لم تعتقد أن القرآن مهان أو أن كلام الله مهان. إذا الكفر الأكبر ينقسم إلى كفر اعتقادي وإلى كفر عملي. والكفر ينقسم من جهة خروج عدم خروج العبد منه في الإسلام إلى كفر أكبر الذي يخرج من الإسلام، وإلى كفر أصغر لا يخرج من ذات الإسلام، وهو كالنياحة والطعن في الأنساب واستسقاء بالأنواء، هذه من الكفر وليست من الكفر الأكبر. الحكم بغير ما أنزل الله أيضا ليس على كل حال هو كفر أكبر، فلا نقول أن الحكم بغير منزلة كفر أصغر مطلقة، ولا نقول كفر أكبر مطلقة، وإنما يفصل فيه. فمن حكم بغير منزلة الله مستحلا مفضلا مساويا كفر بالله الكفر الأكبر. كذلك من حكم بغير منزلة الله افتراء على الله أن هذا حكمه كاذبا يكون قد كذب قد كفر بالله الكفر الأكبر. كذلك من حكم بغير ما أنزل الله مبدلا شريعة الله مبدلا حكم الله سبحانه وتعالى وحكم بغير أنزل في كل شؤونه نقول هذا مبدل وقد استبدل حكم الله بحكم الطواغيت فيكون كافر الكفر الأكبر. أما من حكم بغير أما من حكم ما أنزل الله وجعل شريعته شريعة الله إلا أنه في مسألة أو في قضية حكم بهواه موافقة لشهوة أو طمعا في رئاسة أو مال وحكم بغير ما أنزل، نقول هذا وعيد، هذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب وقد تلبس بلباس الكفار وتخلى بخلالهم، لكنه ليس الكفر الأكبر إنما هو الكفر الأصغر، كما قال ابن عباس كفر دون وليس الكل الذي يخبره ليس الكل يذهبون إليه، وإن كان كفرا من جهة أنه فعل أفعال الكفار. وقد قال طاووس وعطاء كفر دون كفر دون كفر، جاء ابن عباس قال كفر دون كفر أي ليس الكفر الأكبر المحدث الإسلام إذا حكم بشهوة. هذا ما ذكره في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إذن خلاصة هذا الباب أننا لا نفتح الباب على مصراعيه فنكفر من لم يكفره الله، ولا نحجر ونضيق هذا الباب فلا نكفر من كفره الله، وإنما نكون في ذلك وسطا كما سمانا الله كان يجعلكم أمة وسطا، نكون وسطا فنكفر من كفره الله ونثبت الإسلام والإيمان لمن أثبت الله له الإسلام والإيمان. والله أعلم.